أيضا من فقه الصيام بالنسبة للنساء، إذا حاضت المرأة أو نفست جاءها النفاس بعد الولادة، إذا حاضت المرأة أو نفست أثناء النهار ولو بعد الفجر أو قبل غروب الشمس فسد صومها ووجب عليها القضاء بإجماع الفقهاء. إذا حاضت المرأة أو نفست أثناء النهار ولو بعد الفجر أو قبل غروب الشمس فسد صومها وجب عليها قضاء هذا اليوم بإجماع العلماء، ولا يجب عليه الإمساك أثناء نهار رمضان عند جمهور العلماء. فإذا حاضت بعد الفجر عند طلوع الشمس أفطرت فسد صومها، فتستطيع أن تأكل وتشرب أثناء النهار، لا يجب عليه الإمساك كالمسافر والمريض. فالمسافر إذا سافر يشرع له الإفطار في نهار رمضان بسبب السفر، وهكذا المريض. فإذا رجع المسافر إلى بيته في النهار فيأكل ويشرب، لا يجب عليه الإمساك أثناء نهار رمضان، وهكذا المريض أيضا من أفطر بعذر المرض فأكل أو شرب يأكل ويشرب، لا يجب عليه الإمساك أثناء النهار. أيضا بالنسبة للمرأة، إذا اعتادت المرأة الحيض في يوم معين في الشهر فالأصل وجوب تبييت نية الصوم للاحتمال، إذا علمت أنها تحيض 3 أيام فلا بد من تبييت النية لليوم الرابع، هذا هو الأصل. فإذا نامت وهي حائض فاستيقظت بعد الفجر وهي طاهر لم يصح صيامها، لأنها لم تبيت نية الصيام من الليل، وعليها القضاء، لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها حائض استيقظت بعد الفجر وهي طاهر لم يصح صيامها وعليها القضاء، لأن الأصل أنها حائض، هذا الأصل.